كما كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتكون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، هل هذا عمل صحيح؟ هذا الاعتزال جهل يعني صرف. الله جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وأوجب علينا رمضان، فعلينا أن نؤدي الواجبات، نؤدي الصلاة الصلوات كلها ونؤدي الجمعة ونصوم رمضان ونفعل كل ما أوجب الله علينا، فلك هذا أجر عظيم. وعسانا إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وابتعدنا عن محرم الله عسانا ابتعدنا أن ننجو من عذاب الله لعلنا نقبل. أما أن نحتج بصلاة الجمعة وما رتب الله لنا كفارة أو رمضان ثم نضيع الواجبات، هذا لا يقوله يؤمن بالله ولولاه، هذا لا يقوله إياك. ومن اعتقد أن صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات فهو كافر ضال مطلق صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن صوم رمضان يسقط عنه التكاليف وله يفهم كان من المعاصي فهذا أيضا ضال مطلق وكافر بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. أجمع المسلمون قاطبة على أن رمضان لا يسقط واجبا عن الآخرين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى. وصلاة الجمعة لا تسقط صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العصر، صلاة الفجر صلاة العصر والمغرب والعشاء في وقتها في يوم إذا لا يسقط بها صلاة الظهر فقط في الجمعة، وأما بقية الأيام فعند جميع أهل العلم لا بد منها، لا بد من صلاة الخلف في بقية الأيام، كما أنه لا بد من صلاة الأربع في يوم الجمعة العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم الجمعة لا بد منها. ومن زعم أن صلاة الجمعة تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فذكره وضلاله بإذن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إسقاط الواجبات واستحالة المحرمات. فمن فعله واعتقد الله بعدما يتقام على الحجة ويبين له كفر وظل بذلك، وأكل رمضان صوم رمضان لا يسقط واجبات لا صلاة ولا زكاة ولا غير له ما يجب. صوم رمضان فريضة على العبد أن يقوم بها وأن يؤديها، والله جعل له في ذلك أجرا وثوابا، فلا يكون ثواب رمضان مسقطا لبقية الواجبات. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلوات خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، فإذا غشت كبيرة حرم ثواب الصيام الصلوات حرم ثواب الصلوات حرم ثواب الجمعة، فلا يحصل ثوابها إلا باجتناب الكبائر يعني المعاصي، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا الكبائر ما تنهونهم أكلاف سيئات وإن كسبوا مثلا كريما فلا يحصل تكفير السيئات وإدخال الجنة إلا لمن تجنب الكبائر. فالمقصود أن هذا كلام جاهل الذي يقول أن صلاة الجمعة ورمضان تكفيرا وهي في جواز الواجبات وتكفر بها من المحرمات، هذا من الجاهل العظيم الذي لا يعقل له معنى بل هو مخالف للنصوص مخالف للمعنى المسلمين إن شاء الله. ولعله إذا أدى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يفطر لعله يقبل لعله تكفر سيئاته لعله يفوز بالجنة، وإذا عجب بذلك ومن على الله بذلك هو عجب بالإيمان وعدم قول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.